بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا الحديث النبوي حينما نتأمله نجد فيه نقصا بلاغيا إن لم نفهم حقيقته، أما إذا فهمنا حقيقته ففيه البلاغة كل البلاغة. الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا لم يقل سيد الناس صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم متدين خلوق فزوجوه؟ أقصر في العبارة وأبلغ. إنما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن هنا إضافة من ترضون، ما معنى هذه الإضافة؟ قد يأتي إنسان متميز في دينه وخلقه، لكن ذلك الخلق لا يناسب خلقي، أعني به الطبع لا يناسب به طبعي، ولذلك هنا ترضون. ولذلك لا ننظر في الحياة الزوجية إلى طرف واحد. ولقد أعجبت من رجل فاضل نبيل تقدم لابنته رجل مميز في خلقه ودينه، لكنه لم يقبله. لماذا؟ لأن بنتي لا تتناسب مع ذلك الإنسان. وليس فقط هو تقدير للإنسان، بل تقدير لبنته، لأن ابنته لن تعيش السعادة مع مثل ذلك الإنسان. ليس نقصا فيه، لأن الحياة الزوجية لا تقوم على الأنقى والأكمل، إنما على التكامل في العلاقة الزوجية. إذن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، هو نسأل الرضا عن الدين. ما معنى دينه هنا؟ معنى الدين هنا هناك جانبان، هناك الجانب الكمي، لكن تذكر الأمر الآخر وهو الجانب النوعي. هنا إذا أتاكم من ترضون دينه كمًا ونوعا. كيف يكون الكم؟ الكم بمقدار التدين. كلما ارتفعت درجة التدين كلما كانت نسبة النجاح أعلى. لكن أيضا هناك جانب آخر، ما نوع ذلك التدين؟ التدين في تصنيفه على 3 أنواع. هناك التدين الفكري المعرفي الذي يقوم على فكرة وينظر للدين كقيمة وكمبدأ ذلك الدين. وهناك التدين ماذا؟ الانفعالي المشاعري الذي يقوم على الحماس. وهناك التدين السلوكي الذي يقوم على السلوكيات، أعني بها كم قام الليل وكم صلى في النهار وكم فعل وصام وحج وزكى أو غيرها من الأفعال التطوعية عند ذلك الإنسان. أيهم الأصوب في أنواع التدين؟ كلها صائبة، وهو من التنوع ليس الذي فيه تضاد، وإنما من التنوع الذي فيه تكامل. إذن إذا جاء لابنتي رجل أسأل عن دينه كما وأسأل عن دينه نوعا. لماذا؟ لأنه فضلا لو تقدم لابنتي شاب متدين، تدين عقلي معرفي، ذلك التدين العقلي المعرفي بدرجاته العليا عند ذلك الشاب، وتقدم لبنتي أنا أيها الرجل، وجاء وتقدم لها وبنتي متدينة تدينا قويا جدا من الناحية الكمية مثل كميته، لكن نوعيتها من التدين السلوكي، فيها تدين سلوكي يهتم بقيام الليل، صيام النهار، صيام الاثنين والخميس وغيرها من الأمور، وكله صائب. ما الذي سيحدث بعد الارتباط؟ بعد شهر أو شهرين من الارتباط ستأتي بنتي إلي وتقول: يا أبتي، قد زوجتني رجلا منافقا. لماذا؟ لأنها نظرت إلى نوع تدينه من خلال نوع تدينها الذي هو السلوكي، ولم تقيمه على طبع تدينه. وهو سيقول: تزوجت من بنت رجل لا تعرف من الدين اللسمة ولا من القرآن إلا رسمة. لماذا؟ لأنه قيم البعد التديني. من أي ناحية؟ من طبيعة تدينه المعرفي ذلك الإنسان، ففعل هذا الشيء. إذن هذه القضية في مسألة هذا الإنسان في التعامل مع هذه المعطيات، يجب أن ندرك التدين كما وكذلك التدين نوعا حتى تتحقق الراحة في هذه الحياة. ولعل هذا يجيب على السؤال الذي: لماذا بعض الفضلاء المتدينين يتزوج من بعض الفاضلات المتدينات ومع ذلك لا يكتب لهم التوفيق؟ لربما كان السبب في بعض الأحيان هو اختلاف نوع التدين فضلا عن اختلافات أخرى. إذن كان لزاما علينا أن ننظر إلى التدين من زاويتي، زاوية التدين كمية وزاوية التدين نوعية. فإذا كان الشاب معرفيا والزوجة معرفية كان الأجدر بالنجاح، سلوكيا مع سلوكية أو عاطفيا مع عاطفية لربما كان أرجع في النجاح. إذن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فهمنا معنى من ترضون دينه. إذن الدين البعد الكمي والنوعي بما يتناسب مع ابنتي حتى أرفع نسبة التوفيق. وإذا ربما لو تقدم لبنتي رجل من أكبر علماء الأمة وأزكى أولئك العلماء ربما لم يكن مناسبا لابنتي، فليس القضية أن أوافق ما دام مميزا. ولذلك حينما تقدم سيد الناس من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخطبة من؟ فاطمة الزهراء، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطبيعة الشخصية تختلف. وهذا مدخلنا إلى أمر آخر، أنقص في سيدنا عمر؟ كلا. أنقص في سيدتنا فاطمة؟ كلا. لكن التناغم الزواجي لن يحدث في هذا الزواج. إذن التناغم الزواجي ليس مرتبطا بسمو واحد أو دنو آخر أو سمو الاثنين أبدا، إنما هي مرتبطة بالطباع الشخصية. ولذلك في الحياة الزوجية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما هو الخلق هنا؟ الخلق هنا هي السمات الشخصية. بعض الناس عنده سمات شخصية قد لا تناسب الآخر، فإذا تزوج فإذا به يتعب. مثلا لو تزوجت امرأة انطلاقية أيما انطلاق، حيوية أيما حيوية، من رجل شكاك، فإنها لن تستقيم الحياة، لأنه سينظر إلى حيويتها أنها نوع من الابتذال والتمرد وقلة الحياة، لأنه نظر إليها بشخصيته الشكاكة. انظر لو تزوج إنسانا رجلا غير واثق، من امرأة واثقة لربما آذاها ليس بسبب ثقتها بل سبب عدم ثقته هو ذلك الإنسان. انظر مثلا لو تزوج شخصية إنسانا انطوائيا، ذلك الإنسان الانطوائي تزوج من امرأة شكاك ربما ينجح الزواج، لأنها لن تجد في شكها شيء لأنه طول الوقت عندها في البيت. إذن الحياة الزوجية هي حياة تكاملية. إذن في فترة الخطبة كان لزاما علي أن أستكشف من؟ الزوج. وكذلك أنا أستكشف الزوجة، ما صفاتها الشخصية، ما صفاته الشخصية، كيف أستكشف. الإشكالية أثناء الخطبة حينما يتبادل الاتصال الهاتفي، أنا أحبك، أنت تحبيني، نعم، وين تبغين نسافر، وين كذا، وطيب وبعدهم ماذا استفدنا؟ ما في فائدة، يجب وقتها أن أستكشف الشخصية. مثال على الاستكشاف للشخصية، كلمت والله قال أنا مضايقيني بالشغل. مضايقينك بالشغل كيف؟ والله والله يتحدوني في الشغل. واضح يتحدونك لأنك مميز جدا. صدقت أنا مميز. كلمني عن تميزك، ما الذي تفعله؟ هي الذكية، هي تجعله يسترخي فيخرج صفاته ويخرج سماته الشخصية. نعم أنا أكثر إنسان متميز في إدارتي هذا، وليس مثلي في هذا البلد إنسان، ولذلك هم تحدوني هنا. إذن هذا عنده الشخصية المغرورة وربما الشكاكة. نعم واضح عليك التميز يا حبيبي، ولذلك انتقلت من هذه المؤسسة لمؤسسة أخرى، لكن هم نفس الشيء حسدوني لأنهم غير مميزين مثلي. الحمد لله الذي رزقني الله خطيبا مثلك مميزة. لا وما شفتي، أنا عندي صفات كذا وكذا وكذا. لأن من يتكبر على الناس سيتكبر على بنت الناس غدا. ولذلك كان لزاما ماذا؟ أن أستكشف شخصيته. إشكالية بعض البنات حينما يبدأ يتكلم عن سماته وإذا بها تنصحه، يقول آذوني في الشغل، ما عليش تحملهم الحمد لله. طيب تحملوا، سكت، هو أراد أن يخرج بعضا من سماته الشخصية. اتركيه يا بني، سهلي له حتى يخرجها، لأن ذلك الإنسان إن لم تسمح له بإخراج هذه السمات الآن لن تكتشفيها إلا بعد الزواج. أما لو اكتشفتيها الآن فلك حق التأمل، ربما توافقين أو لا توافقين. ذلك الزوج الذي يدقق، وش فيك أنت دقيق يا أخي، سهلها، طيب طيب سكت، لا غلط، خليه يدقق ويستخرج دقة كلها، يخرجها ويخرجها حتى نعرف طبعه الدقيق، حتى إذا انتهى من دقته أقيس عنده هذه الدقة، هل هذه الدقة شدتها تزعجني أم أن أستطيع أن أتحملها؟ إن كانت تزعجني ولا أستطيع توقفت عن ذلك الزواج، وإن كنت أستطيع أن أتحملها جعلتها سمة من سماته التي أتكيف معها. سألنا عنه قالوا صلي الفجر مع الجماعة، إذن دين طيب؟ لا يا أخي، الدين ليس يقاس بهذه الطريقة، قلنا الدين كمن والدين نوعان. سماته الشخصية، والله سألنا عنه في الدوام قالوا شخص هادي طيب، حاله حال نفسه ما عنده مشاكل، إذن رجل طيب. أقول اصبر، ربما كان صاحب شخصية انطوائية. إذن الإشكالية في سرعة السؤال أثناء الحياة الزوجية، ولذلك سيدة النساء خديجة ماذا فعلت في دراسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الصادق الأمين في مجتمع قريش، وإن كان ذلك كذلك أنا سأتزوجه. عاشت فترة تدرس النبي صلى الله عليه وسلم وتختبر الصفات التي اشتهر بها، الصدق والأمانة، خذ مالي، ثم ترسل من غلامها معه لكي يدرس سماته الشخصية ويأتي بتقرير أيضا في الحضر والسفر عن ذلك النبي. فجاء التقرير الوفي السامي المتعطر بسمات النبي صلى الله عليه وسلم وبالصفات التي كانت في تلك الرحلة التجارية. بعدها انتقلت إلى مشروع الزواج، وهذا المشروع الذي ما زالت آثاره في مذاقاتنا عبر هذا التاريخ. إذن مسألة الدين والخلق، الإشكالية السرعة في الارتباط في الحياة الزوجية. الإشكالية الثانية أن الإنسان المحب يمر في ثلاث مراحل. المرحلة الإشكالية فيها أن لا نعرف المراحل، لكن لو عرفنا لما كانت إشكالية بل كانت علاجا. المرحلة الأولى هي مرحلة التعلق. الإنسان إذا أحب مر بمرحلة التعلق. ما هو التعلق؟ أحببتها، أريد الزواج منها، ما تتزوج منها، أنا أبغاه، خلاص أنا أبغاه، ما أبغى أحد في الكون، أفكر في جمالها، في شعرها، في عرض كتفيه، في كذا في كذا، صفات الرجل والمرأة. المرحلة الثانية بعد ذلك هي مرحلة الاستكشاف، أستكشف سمات وشخصية المحبوب. ثم ماذا بعدها؟ التكيف، بعدما أستكشف ما مزاياه ما عيوبه، بعد ذلك قررت الارتباط، والله مزاياه على عيوبه ينفع كزوج، كيف أتكيف مع عيوبه وكيف أطور مزاياه؟ إذن الحب يمر بثلاث مراحل: التعلق، ثم الاستكشاف، ثم التكيف عفوا. الإشكالية أحيانا حينما نأتي إلى التعلق ونطيل فترة التعلق، ما الذي يحدث إذا جئنا إلى الاستكشاف الصفات؟ معليش معليش، لا لا لنا عادي، أنا موافق. لماذا؟ لأن التعلق استهلك شيئا من فترة الاستكشاف وتعمق جدا، جعلني لا أستكشف. فإذا جئت بعدها إلى الزواج أمر بالتكيف بسرعة فأتزوج، بعدما أتزوج وينطفئ التعلق أبدأ أستكشف، ما كنت أدري بهذه الصفة، ما لاحظت هذا العيب، ما كذا، لماذا؟ لأن عينا قد اعتبت بسبب طول فترة التعلق. كان لزاما علينا إذا خفقت قلوبنا لذكر أو أنثى، وأتكلم في محيط النور فلا مكان للظلام في علاقاتنا، أن أنتقل للاستكشاف مباشرة. لماذا؟ لأني إذا وجدت عيوبا كثيرة إن لم أكن متعلقة جدا استطعت الرجوع، أما إذا كنت متعلقة جدا ربما تجاوزت وانتقلت إلى الزواج، ولربما فشلت في ذلك الزواج. لماذا؟ لأن عيني كما أخبرتكم تغطت بمرحلة التعلق، فاعتميت عن رؤية العيوب وحتى ضخمت بعض المزايا حتى أسهل لذلك الزواج. إذا فهم الخطوات، ولذلك كان لزاما علينا تأهيل بناتنا، بل لزاما على البنات والشباب تأهيل أنفسهم، لأن الجيل الماضي لا يعرف هذه اللمسات التخصصية. علموا أنفسكم، افتحوا اليوتيوبات وغيرها واقرأوا وتعلموا وطبقوا على أنفسكم، لأن الجيل الأسبق ربما لا يملكها. لكني أقول وأختم بشيء أساسي، إياكم وعلاقات الظلام، لأنه في علاقات الظلام يمتد التعلق أيما امتداد أكثر من الاستكشاف. أما علاقات النور فإن التعلق يقصر وينتقل إلى الاستكشاف. أرأيتم كيف يضع الله سبحانه وتعالى خيره في كل حلال.